بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. دور الشباب في حمل رسالة الإسلام، ونواصل القراءة في عوامل تكوين شخصية الشاب الدعوية. النقطة الرابعة: أن يتأسى الشاب بأصحاب القدوة في التاريخ. من يا شباب أصحاب القدوة في التاريخ المتأسى بفعالهم على مدى الزمان والأيام؟ هو أولا صاحب القدوة الأول محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي سما على كل العبقريات البشرية والنضج الإنساني الكامل من لدن آدم عليه السلام إلى يوم البعث والنشور. هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين تشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرجوا في مدرسته الإيمانية والتربوية والجهادية، واكتسبوا منه أفضل الأخلاق وأجمل الخصال والصفات. هم السلف الصالح الذين نهجوا نهج النبي صلوات الله وسلامه عليه في جلاله وكماله، ونهج صحبه العظام في سيرتهم وجهادهم، فأعطوا للأجيال من بعدهم أسمى القدوة وأفضل الأسوة. هؤلاء الذين هداهم الله، فبهداهم يقتدي المسلم، وبسيرتهم يتأسى الشاب، وعلى طريقهم يسير الداعية. ولا يمكنني أيها الإخوة في هذا الوقت المحدد القصير أن أبرز جميع جوانب العظمة التي تحلى بها أصحاب القدوة في التاريخ، ولكن الذي يمكنني أن أفعله هو أن أرتشف من بحر عظمتهم رشفات من مواقفهم البطولية وجرأتهم في الحق وثباتهم على المبدأ، لما لهذه المعاني من أثر كبير في دفع الشاب الداعية نحو الثبات والجرأة، ولما لها أيضا من إيحاء نفسي عظيم في توجيه الفتى المؤمن نحو التضحية والفداء. وإليكم يا شباب الإيمان نماذج خالدة من مواقف أصحاب القدوة في التاريخ، لتعرفوا جيدا كيف تحمل أولئك في سبيل الدعوة الأذى الأكبر، وكيف ذاقوا في سبيل الإسلام ضروب الاضطهاد، فما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، بل ظلوا مجاهدين مثابرين إلى أن حقق الله على أيديهم الفتح المبين والنصر المؤزر. هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أعطى للدعاة في كل زمان ومكان المثل الأعلى في التضحية والصبر والثبات. فإن المشركين في مكة سلكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسالك شتى في الأذى وأساليب متباينة في الاضطهاد، ليثنوه عن دعوته ويصدوه عن أداء رسالته، فما ضعف وما استكان. سلكوا معه طريق الإغراء والإغواء ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان. سلكوا معه طريق الضغط العائلي ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان. سلكوا معه طريق الهزء والسخرية وإشاعة التهم ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان. وسلكوا معه طريق المقاطعة الاقتصادية الشاملة له ولمن آزره ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان. وقرروا أخيرا اغتياله وملاحقته ليصدوه عن تبليغ الدعوة، فما ضعف وما استكان. وكان الشعار الذي رفعه عليه الصلاة والسلام في مكة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر

ما حجتك عند الله إذا قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيح الخمور؟ فقال جرى هذا. فقال نعم، الحانة الفلانية يباع فيها الخمور وتستباح فيها المنكرات وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة. فقال هذا ما عملته، هذا من زمان أبي. فقال له العز بن عبد السلام أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة وإغلاقها، وهو الذي أفتى بتحريم بيع السلاح في دمشق إلى الصليبيين لأنه يقاتلون به المسلمين، وتحمل من سلطان دمشق إسماعيل الصالح ما تحمل من جراء هذه الفتوى، وهو الذي أفتى أيضا ببيع أمراء المماليك في مصر في المزاد العلني ورد ثمنهم إلى بيت مال المسلمين، ولاقى في سبيل هذه الفتوى ما لاقى من الأمراء والسلطان نجم الدين أيوب. وذكر الغزالي في إحيائه عن الأصمعي أنه قال دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وحوله الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة في وقت حجه في خلافته، فلما بصر به قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له يا أبا محمد ما حاجتك؟ فقال يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور فإنك حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم. فقال أجل أفعل. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك فقال يا أبا محمد إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها، فما حاجتك أنت؟ فقال ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج. فقال عبد الملك هذا وأبيك الشرف إلى آخره. وهكذا يا شباب، حينما تتأسون بأصحاب القدوة في التاريخ وتنهجون في الثبات نهجهم وتسلكون في قولة الحق مسلكهم وتنظرون إليهم على أنهم مثل أعلى وأسوة صالحة في كل شيء، عندئذ تواصلون المسيرة وتنطلقون في مضمار الدعوة غير هيابين ولا وجلين، حتى يحقق الله على أيديكم هداية النفوس الشاردة وإصلاح المجتمعات الضالة وإقامة دولة الإسلام المرتقبة، وما ذلك على الله بعزيز. النقطة الخامسة، أن يعلم الشاب فضل الدعوة والداعية. أتعرفون يا شباب فضل الدعوة والداعية عند الله؟ أتعرفون المنزلة الكبرى التي خص الله سبحانه بها دعاة الإسلام؟ أتعرفون ماذا أعد الله للدعاة من مثوبة وأجر وكرامة؟ يكفي الدعاة يا شباب منزلة ورفعة أنهم خير هذه الأمة على الإطلاق. قال تعالى في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويكفي الدعاء سموا وفلاحا أنهم المفلحون والسعداء في الدنيا والآخرة. قال سبحانه في سورة آل عمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويكفي الدعاة شرفا وكرامة أن قولهم في مضمار الدعوة أحسن الأقوال، وأن كلامهم في التبليغ أفضل الكلام. قال جل جلاله في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويكفي الدعاة منا وفضلا أن الله سبحانه يشملهم برحمته الغامرة ويخصهم بنعمته الفائقة. قال عز من قائل في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويكفي الدعاة أجرا ومثوبة أن أجرهم مستمر ومثوبتهم دائمة. روى مسلم وأصحاب السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبع ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويكفي الدعاة فخرا وخيرا أن تسببهم في الهداية خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. روى البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. هل رأيتم يا شباب منزلة تضاهي منزلة الدعوة؟ وهل سمعتم في تاريخ الإنسانية كرامة تعادل كرامة الداعية؟ فإذا كان الأمر كذلك فانطلقوا يا شباب في مضمار الدعوة إلى الله مخلصين صادقين لتحظوا بالأجر والمثوبة والرفعة والكرامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مجمع من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النقطة السادسة: أن يعرف الشاب الأسلوب الأقوم في التأثير على الآخرين. من معالم الأسلوب الأقوم في التأثير يا شباب أن يكون فعل الداعية مطابقا لقوله قال تعالى منكرا ومنددا بالذين يدعون غيرهم إلى الخير وينسون أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن معالم الأسلوب الأقوم في التأثير أيها الإخوة دراسة البيئة التي يتم فيها تبليغ الدعوة. فعلى الداعية أن يعرف مراكز الضلال ومواطن الانحراف وأسلوب العمل الذي يتفق مع عقلية الناس واستعداداتهم ومستوى تفكيرهم ومبلغ استجابتهم وتقبلهم. فبلد انتشرت فيه الشيوعية أو الوجودية أو الماسونية مثلا وأصبحت عند أهله انحرافات فكرية وعقيدية وخلقية مثل هذا البلد، تختلف الكتب التي ينبغي أن تنشر فيه ونوعية المحاضرات التي تحاضر فيه وموضوع الأسئلة والمناقشات التي تطرح فيه تختلف كليا عن بلد فيه نصارى وفيه أفكار رأسمالية وفيه نزعة إلى الحرية والديمقراطية. لا بد إذن من دراسة مركزة واعية لأنواع الانحراف، ولا بد من معرفة شاملة للمنحرفين، ولا بد من تخطيط شامل وأسلوب مناسب منسجم مع هذا وذاك، ولا بد من عمل متواصل دائب لتبليغ دعوة الله إلى الناس كافة. وهذا الأسلوب في دراسة البيئة والتعرف على عقلية الناس يتفق مع الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومن معالم الأسلوب الأقوم في التأثير يا فتيان الحق البدء بالأهم فالمهم، البدء في الدعوة بعقيدة التوحيد قبل العبادة، وبالعبادة قبل مناهج الحياة، وبالكليات قبل الجزئيات، وبالتكوين الفردي قبل الخوض في غمار السياسة. وهذه الطريقة في الدعوة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه الكرام رضي الله عنهم. أخرج الستة إلا مالكا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوك بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وكيف يدعو الداعي الملحد إلى العبادة وهو لم يؤمن بالله أصلا؟ وكيف يدعوه إلى مناهج الحياة وهو لم يؤمن بالإسلام جملة وتفصيلا؟ إذن لا بد للداعية من معرفة الأهم فالمهم، ولا بد له أن يعرف كيف يبدأ وكيف يدعو، ولا بد له أن يعرف كل هذا حتى يستطيع أن يؤثر على الآخرين ويمتشي لهم من وحدة الضلال إلى رياض الهداية. ومن معالم الأسلوب الأقوم في التأثير يا جنود الدعوة الملاطفة الخالصة في دعوة الآخرين إلى الإسلام. ما أجمل ما عبر عنه القرآن الكريم في أسلوب الدعوة وأخلاق الداعية حين قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويحضرني الآن أيها الشباب قصة الرجل الواعظ الذي دخل على أبي جعفر المنصور وقد أغلظ عليه في الكلام، فقال له أبو جعفر: يا هذا ارفق بي، أرسل الله سبحانه من هو خير منك إلى من هو شر مني، أرسل الله موسى إلى فرعون، فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فخجل الرجل على ما بدر منه وعرف أنه لم يكن أفضل من موسى عليه السلام، وأن أبا جعفر لم يكن أشد شرا من فرعون. وهذه الطريقة في دعوة الناس باللين والملاطفة والحكمة والموعظة الحسنة هي طريقة سيد الدعاء صلوات الله وسلامه عليه. وإليكم يا شباب بعض النماذج. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا أي دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وروى مسلم أن معاوية بن الحكم السلمي حدث يوما فقال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثق لأماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى عليه الصلاة والسلام: فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن غلاما شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتأذن لي في الزنا؟ فصح الناس به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قربوه ادنوا. فدنا حتى جلس بين يديه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتحبه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك. قال: كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لابنتك؟ فقال: لا، جعلني الله فداك. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم. وزاد الراوي ابن عوف حتى ذكر العمة والخالة وهو يقول في كل واحدة: لا، جعلني الله فداك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذلك الناس لا يحبونه. ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فلم يكن شيء أبغض عليه من الزنا. من أجل هذا رغب الناس في الإسلام ودخلوا في دين الله وأحبه الأصحاب حتى كانوا يبدونه بأنفسهم ولا يصبرون على مفارقته أبدا. من فضلك تابع بقية المادة.